قال الله عز وجل: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. المنادي الملائكة، والمنادى مريم ابنة عمران التي نشأت يتيمة في كفالة زكريا عليه السلام، تناديها الملائكة. وإذ قالت الملائكة يا مريم، الياء حرف نداء، ومريم منادى مبني على الضم لأنه علم مفرد. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ذكر الله عز وجل كما ترى هنا اصطفاءين، فالاصطفاء الأول لم يأتي بعده متعلقا بشيء، يعني قال الله إن الله اصطفاك وطهرك، في الثاني قال واصطفاك على نساء العالمين. فالاصطفاء الأول اصطفاء تعبدي، أي اصطفاك لعبادته جل وعلا، فهذا اصطفاء خاص. وطهرك من الشرك، من الأنجاس، من الرجس، من كل ما يشينك. واصطفاك على نساء العالمين، هذا اصطفاء متعدي، اصطفاء إذا ما قرنت بغيرها على نساء العالمين. وظاهر القرآن وظاهر السنة كما قاله كثير من أهل العلم إنه من لدن حواء إلى أن تقوم الساعة لا امرأة أكرم من مريم ابنة عمران، لا امرأة أبدا، لا توجد أنثى أكرم من مريم ابنة عمران. هذا الذي يدل عليه ظاهر القرآن ويدل عليه ظاهر السنة. قال الله عز وجل هنا: وإذ قالت الملائكة يا مريم، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ممن يذكر أو يذكرن من نساء العالمين اللاتي اصطفاهن الله: مريم ابنة عمران، خديجة بنت خويلد، آسيا بنت مزاحم، فاطمة بنت محمد. فهؤلاء مصطفيات لهن من الله عز وجل عطاء عظيم، ولهن على غيرهن من النساء فضل كبير. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، هذا إضافة من كلام الملائكة. اقنتي، القنوت الطاعة العبادة كثرة الصلاة، كل ذلك يندرج في معنى القنوت. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. المسلم المسلمة عندما يريد أن يصلي، أيهما أسبق من الأركان، السجود أم الركوع؟ قطعا الركوع. هنا قدم الله عز وجل السجود: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. لما قال الله لها قبل واصطفاك على نساء العالمين، هذا عطاء منا فضل، أصبح المقام هنا مقام شكر، والسجود ألصق بالشكر من الركوع، والسجود ألصق بالشكر من الركوع. فلما كان السجود ألصق بالشكر من الركوع قدمه الله: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وهذا من فضل الله عز وجل عليها واصطفائه تبارك وتعالى لها. اختلف هل هي نبية أو غير نبية. جماهير أهل العلم على أن النبوة لا تكون في النساء. يقول صاحب النظم: وما كانت نبيا قط أنثى، وما كانت نبيا قط أنثى. بعض أهل العلم من المفسرين وغير المفسرين ذهب إلى أن مريم ابنة عمران كانت نبية. قالوا ليس بعد اصطفاء الله لها ولا تكليم الأنبياء لها من دلالة على نبوتها. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم والقائل الملائكة توحي إليها أقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، هذا كله من أدلة من قال بنبوة مريم. وبعض أهل العلم والذي نذهب إليه أنها صديقة رضي الله عنها، أو لو قلنا عليها السلام لا